وكان الصحابة أيضا يستغفرون للرسول. ففي الحديث الصحيح أن الأنصار قالوا يغفر الله لرسول الله يعطي صناديد نجد ويدعنا. وفي الحديث الآخر أن عبد الله بن سرج قال عبد الله بن سرجس نعم سرجس قال غفر الله لك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولك. فقالوا استغفر لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ولكم. ثم قرأ قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فلما مات لم يكن أصحابه يأتون قبره فيقولون استغفر لنا كما كانوا يأتونه في حياته. وكذلك لما أجذبوا لم يأتوا إلى قبره فقالوا ادعوا لنا الله. كيف هذا الكلام من كبائر من السابع؟ وكذلك لما أجذبوا إلى هنا اللهم استغفر.